أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء إيمان غير إيمان في أسماء أخرى حمد النيل حمد النيل نعم أما إيمان فلا نعلم فيها بأس مثل نافع وصالح وعامر نعم أسماء غير مقصودة مقصود الاسم اللفظ حمد النيل ما نعرف معناه حمد النيل ما نعرفه حمد النيل ما أعرف معنى حمد النيل أيوة. هذه الكلمة محل رب النيل لا يحمل الشط شط النيل إنها تقصد النهر نعم. حمد النيل ما له حمد خاص النيل فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.